طب بالله يقول لي كم امر بقى يجي عشان تمد ايدك وتمسك كده وتهرس الناس؟ ايه الحكايه دي؟ دي مساله كبيره قوي. يبقى لازم كل حركه تنتقل الى حركه لازم يذكر مين؟ الله الذي خلقه صالحا لاستقبال هذه الاشاره بهذا التمثيل. يبقى بيصف مجلس رسول الله بيقول ايه؟ كان لا يجلس ولا يقوم الا عن ايه؟ عن ذكر. طيب خد بالك بقى من دقه البطانه بقى ايه؟ وكان لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. يوطن الاماكن يعني يقول المكان ده وطن فلان اللي يقعد فيه، لا، اللي يجي يجلس حيث ينتهي به المجلس، مش حد ايه، لان اللي يلزق بقى يقعد ويمكن ما يتكلمش ويمايل على، يقول لك ده عند ده له عند الرئيس حظوه جام، شوف بيتبدد ازاي ويا شوف قاعد فريقه ازاي، وبعدين يقعد يطلع بقى ايه يعربت في خلق الله عشان القعده دي. يوم يقول لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. ولذلك مش هي دي اللي احنا بنشوفها في المساجد كل واحد يعمل له حته ايه؟ ما فيش حته يحل فيها الوحده الا الامام بس. اللي عايز يجي في الاول يجي بالترتيب كده. وكان اذا ذهب الى قوم جلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس. في ادب اكثر من كده بقى؟ هو نفسه يجلس حيث ينتهي به الايه؟ المجلس. لأن الله يريد أن ينوع اللقاءات. النهاردة أنا قاعد في ريح فلان، وبكرة قاعد في ريح فلان، والتاني قاعد في ريح، عايز ينوع اللقاءات عشان نندمج مع بعض. إنما جماعة قاعدين تقول لك لا يوطن أماكن النار. طيب وكان يعطي كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. إن ادى نظرة هنا يدي نظرة هنا، كلمة هنا يدي كلمة هنا، عشان الجليس بتاعه يعرف انه ايه، انه للناس كافة مش جاي لمخصوصين، وكل واحد يأنس ان ده رسوله مش رسول لده ولا ده. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمليات دي ليه؟ علشان يمنع ان ايه، ان اناس يلتحمون فيستغلون ذلك الالتحام. ربنا بيقول يا مؤمنين تنبهوا الى انكم في معسكر يخاصمكم ويعاند ايمانكم بكفره، وهؤلاء لا يمكن ان يتركوكم على حالكم، بل لا بد ان يكيدوا لكم. هذا الكيد يتجلى في ايه؟ في انهم يدسلكم اشياء. طب يدسوا لكم من اعداء ولا يشوفوا مين اللي تمل انتوا وياه يجي عن طريقه؟ أول الإسلام جاء وكثير ممن آمن له ارتباطات بمن لم يؤمن، قرابة فيه، صداقة فيه، حلف على القديم فيه، جوار فيه، أخوه من الرضاع ولا فيه، يبقى فيه وسائل كتيرة ولا لا؟ قال لهم احذروا من هذه المسائل، وما تقولوش ده قريب ولا ده صديق ولا ده جار ولا ده حلف ولا ده أصل أم مرضعاه. الكلام ده نسب الإسلام فوق كل إيه؟ كله. فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود، لأن الشر يأتي من إيه؟ من هنا. وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم وبين بعض هتهدأ، لأنهم لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان، ولا يقصرون في هذا أبدا. فيقول لكم يا أيها الذين آمنوا احموا هذا الإيمان. احموه بإيه؟ بأنكم ما تمكنوش من لم يؤمن بأن يتداخل معكم تداخلا يفسد عليكم أمور إيه؟ أمور دينكم. لأن هم مش هيهدأوا، لا يألونكم خبالا، لا يألون يعني لا يقصرون أبدا في الإفساد. القبال هو الإيه؟ الفساد. ولذلك سموا فساد الهيئة المدبرة للجسم اللي هو العقل نسميه إيه؟ خبل. سموه خبل؟ خبل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يبقى مش المنهي أن لا نتخذ بطانة، إنما أن نتخذ بطانة من غير المؤمنين. ليه؟ لأن المؤمن له إيمان يحرسه، المؤمن له إيمان، ولكن دوك كافر إيه اللي هيحرس إيمانه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ لأن البطانة من غيركم